أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. باب السلام. السلام هو بيع. إذن ما هو الموجب أن يذكره باسمه وحده؟ ما يتركه. وقوانين البيع تشمله. والسبب أنه غريب، ما هو على عادة البيع، لأنه يسلم الثمن قبل المبيع، والعادة في البيع خلاف ذلك. عادة أن الناس يستلموا المبيع وقد يسلموا الثمن مع المبيع، وقد يكون الثمن دين، وهذا بيسلموا الثمن والمبيع معدوم، ما قد موجود، وخلاف عادة البيع. وفيه شروط خاصة، ما هي في باقي البيع، لا يذكر أنا حتى شروط، ما بيكتفي بشروط البيع، بل مخالف لشروط البيع، لأن من جملة شروط البيع أن يكون المبيع موجودا في الملك، وهذا ما قد موجود. قد نبه عليها هنا، قال: وهو في الاصطلاح عقد على موصوف في الذمة ببدل معجل مع شروط، وهو باب من أبواب البيع، ولكنه مخالف للقياس، إذ هو بيع معدوم، ويسمى سلما لتقدم تسليم رأس المال في المجلس، ويسمى سلما لتأخر قبض المسلم فيه عن المجلس. وش بعدها؟ لا يصح في عينه. ما بهواء ولا يصح؟ لا يصح في عينه، أو ما يعظم تفاوته، كالحيوان والجواهر واللآلي والفصوص والجلود، وما لا ينقل، وما يحرم فيه النساء. لا يصح السلم في شيء معين، في عين موجودة، مثلا يسلم في بيت أو في سيارة، لأنه يشترط فيه أن يكون سلام في شيء مرد موجود، في شيء موصف. ما قلت هو موجود يعني الدهن كذا، ولا قلت هو ملك للبائع. ما بلا موجود مثل ثمر في أبو سلم في زبيب أو في عنب، وعادة ما قد جاء عاد أصل العنب بس منك. ما في سيارة عاد هذا تسمع؟ لا بس إذا عاد ما يسبر. ونقصني عاد ولا كذي في مكان بعد، في مكان بعد. ما فيه ما. ما فيه. يدور له يروح يشتري. عين موجودة في الملك. لا يصح. أو ما يعظم تفاوته، كالحيوان يعني هب سلم في تيس أو في ثور، ولا ثوار ما هي ثور. والجواهر واللآلي والفصوص، لأنهم بيحتاجوا يضبطوا هذا ذي بيسلم فيه، مثلا بيسلم فيه حب بيقول ذرة، وعدد الذرة أنواع كالشاشي ولا مرسلة والبر علس وهلبة وسمراء سوري مصري أنواع. وضبط الجواهر ما هو ممكن، أنا ما عندي ما ذي ما بل الأولي ما كان بيشتري ضبطها، ما ذا الحين هذي مضبوطة ضبط عسل. الجواهر مثل الخروص الذهب ولا حلقة الياقوت كلها مضبوطة ضبط عسير حتى بالملي. هذا بالنسبة الأول الذي ما قد بيشتروا، قبل كل واحد من يصنع كل حاجة واحدة، ما معها مقياس واحد. أيوة قلنا بيصبر يشخصها مثل الحب، متفاوت بيشخصه. مثل الفسوس والفسوس وده ما هي تفاعل الفسوس لما هذا الحين بيشتغل في جودتها مثل في جودة الفص ما بيستوي هو غير الفسوس لا بس الشيء ذي بيعظم تفاوته لا يصح السلفي الآلي جمع لؤلؤ والجواهر هي الأحجار النفيسة الزئبق والياقوت والزمرد دريت كيف ما هي منضبطة وقد ينضبط الحب الحب والزبيب كل غرائز واحدة وكل غرائز ومعها طعم قدوبة ينضبط أكثر من العنب من الزبيب كاد الفصوص لأن الفصوص ما معها مصنع لا كل فص واحد أما ذهب المصانع الكبار أنها بنت على شيء واحد مستوي والجلود لاختلافها وكثرة التفاوت فيها. بيجوا جلدتي العنز ما هم ذا الجلدتي بقدر العنز. عنز سمينة بيجوا جلدها يجد. لا عنز ضعيفة يترعب. بيجوا جلدها على. وجلود البقر أنواع. وما لا ينقل. كالتور والعقار. العقار الأراضي. وما يحرم فيه النساء ما يحرم فيه النساء مثل سلم فضة فيه فضة فلا يجوز لأن محرم الدين فيه النساء والدين أو الذهب يسلم فيه ذهب يسلم له ذهب ذا الحين يجعيته ذهب مصنع ومحرم فمن أسلم جنسا في جنسه وغير جنسه فسد في الكل إذا سلم ذهب في شيء مخلوط ذهب وياقوت في فسد في الكل لجل عينه من جنسه إذا لم يتميز عما يصح فيها النساء اشتمه وبيصبر أنه يخرج الفصوص وحدها ويهب الذهب قيمة للفصوص وحقه الفصوص يجوز فيها الدهب ويصح فيما عدا ذلك ما عدا ذلك كي يقتل واحد ما عبى شيء حتى جف البحر أكثر من 100 خصلة يبى يصبر بها هلا سلام بشروط ذكروا وذهب بشروط في الأزهار ذكروا قدر المسلم فيه هذا الأول الأول وذكروا قدر المسلم فيه المسلم فيه هذه حطوا الفلوس فيه مثلا إذا أبو سلم في حب يقول 20 قدح أو 20 كيس قدرة كمية ولا وزنه 100,000 كيلو وجنسه يعني حب هذا جنسه أو بر أو شعير ونوعه إذا كان له نوع إذا كان له أنواع مثل التفاح التفاح يمني وتفاح لبناني وفيه البرتكان يقولوا بعضها بوصرة بعضها ما هو بوصرة والفركس بعضها جحز وبعضها تريش بشمها صير والذرة أنواع والبر أنواع والشعير والسمن سمن بقر أو ضان أو ماعز يصح السلم في السمن والصفة الصفة أنه جيد ولا بس يذكره لكن لا يعتبر من الصفات إلا ما يكون مقصودا للمنفعة وتختلف به القيمة ويكفي عند تسليمه ما يقع عليه ذلك الاسم كرطب. إذا أسلم في تمر يقول رطب ولا يابس، هذا وصفه. والعسل إذا أسلم في عسل كونه من مرعى، من مرعى كذا وكذا، يعني من مرعى قفرة معينة، لأنه بيختلف العسل باختلاف المرعى النوع. وعتيق، العتيق القديمي يقولوا عسل عاهمي، الزمن عاهمي. والعسل إذا قل السنتين بيتعالجوا بجار الأولين، يعتقدوا فيه، بنجقدوا حار وجار. وبعضهم بيضجره إذا قل له خير يتمحك. ومدته لأنه مما قد مضى عليه أسبوع أو شهر أو عام. الحليب إذا قعد أكثر من يوم يتمحن، بيجي رايب ورجع يتجحد. وقشر زيت إذا أسلم فيه قشر، كل قشر زيت ولا قشر طلحة ولا قشر أي شيء. ولحم كذا إذا هب سلم في لحم، أما في الحيوان قال ما هو سلم، هبلا في اللحم نفسه. لحم كذا أي لحم ضان أو بقر أو إبل، ذكر أو أنثى، يعني كبش أو نعجة أو عنز أو تيس، معلوف أو مرعي. ومن عضو كذا يعني مارية ولا كبدة ولا لثة ولا قادم ولا رقب ولا رأس، أي نلة وش اشتي من أي نوع له. سيمنه كذا اللحم، أنا ما جاءت حكيت لهم السمن، يقولوا سمين إنه يشتي إنه بيختلف إذا قال سمين، لأن سمين فعيل وفعيل للمبالغة، يعني كثير السمن. إذا قلوا سمين في العادة تبدو باقي. وما له طول وعرض وركة وغلظ بينت. إذا بشي له طول وعرض وركة وغلظ بتبين هذا، طولك كذا وعرضك كذا وغلظك كذا، مع ذكر الجنس. فإذا كانت هذه الأشياء مقصودة يتعلق الغرض بها وباعتبارها تختلف القيمة فلا بد من بيانها، وذلك كالخشب والثياب والبسط والآجر واللبن، هذا والطوب والبلوك والغزل. ويوزن ما عدا المثلية، ما المثلية ما عدد في حالة وزن يشتي بدو بيوزن، أبلغ أنه يوزن ما عدا المثلي، لأن المثلي بيوزن غير. لكن إذا أسلم في خشب في وزن الخشب ليترا. ولو آجرا أو حشيشا أو أحجارا أو خشبا أو ثيابا أو بسطا فلا بد من ذكر مقداره بالوزن، غير أنه يجوز ترك الوزن عند التسليم إذا تراضيا، فإن تشاجرا وزن. ومعرفة إمكان، هذا الثاني، والثاني معرفة إمكانه للحلول وكذا، أي يعرف أن المسلم إليه يتمكن من المسلم فيه عند حلول الأجل، ويكفي عند العقد أن يعلم أحدهما أو يظن من جهة العادة أن الشيء المسلم فيه يمكن تحصيله عند حصول الأجر المضروب. وإذا لم يعرف ذلك عند العقد كأن يسلم آخر الشتاء في رطل العنب والأجل 3 أيام لم يصح السلام، وإن عدم حال العقد. عجيب، هنا قلب في الشرع، قال ولا بد أن يشترط لصحة المسلم فيه عدم وجوده في ملك المسلم إليه حال العقد. في الأزهر قال وإن عدم هو قال في الأزهر كذا يا وإن عدم رجله، قال في البيع أنه يشترط في المبيع أن يكون موجودا في الملك بس، ولما المسلم فيه ضروري جوا ما عدم. قال هذا هو المختار للمذهب، لا ما في الأزهر، هذه في الأزهر جيت أنا ذي في الأزهار بلاحظ هذا المعنى، بلاحظ أنك شرط في أول البيع والسلام بيع، وشرطوا في المبيع أن يكون موجودا في الملك، قال في السلام ما اشترط وجوده في الملك، ما يجعل الشرط فيه أي غير، ما هو مقصود، ما هو مقصود جل ينبه على أنه مخالف القياس، يجي أنه خطير إذا ما نبه، فيجي من ينكر القياس من أصله لا ينكر السلام من أصله. والدليل عليه أن الهادي عليه السلام في الأحكام طول تطويل رهيب في شرعية السلام، تطويل كثير فعل فيه ما يجي 1000 سطر لأنه مشروع. ما هذا يدل على أن الظاهر أنه مجمع عليه، لكن أنت الهادي أنه مخالف للقياس، لما كان مخالف للقياس مخالف أنه يجي من يشكك. فلو عين ما يقدر تعذره كنسج محلة أو مكيالها بطل. إذا قال زبيب من زبيب دار الحوي، هو محتمل أنها ما يجوا فيها زبيب في بطولة السلام، هي محلة معينة، وإنها المنطقة يقول زبيب من زبيب رباع، ما يصور أن كلها ما يجي فيها زبيب، هو بعيد. على هذا فلا يصح أن يعين ذراع رجل معين ولا ميزانه، قل ذراع فلان، قل ميزان فلان، ولا مكياله ولا نسيجه إذا لم يكن في الناحية مثله، ولا ثمر شجرة معينة، ولا فاكهة بستان معين، ولا حنطة مزرعة معينة لجواز تعذر ذلك. الثالث كون الثمن مقبوضا في المجلس، هذا هو مخالف للبيع، يشترط كون الثمن مقبوض في المجلس يعني قبل التفرق تحقيقا ما حبه او تقديرا. اشتي تحقيق لاجو اذا كان دين على المسلم اليه، إذا عليه دين وتقدم لما في الذمة كالحاضر ما يكفي في باب السلام، شرطه يسلم له المسلم سلم الثمن. معلوما كيف مثل بيع دين بيشتروا بالترف مع أبو سلم واتفقوا على صدقه تلفون وقال ثمن مقبوضا في المجلس، ما هو سهل، بلا هبل وكيل يقبض عليه. قالوا بيصبرني وكيل، لكن ما هو سابر جبايع مشتري. معلوما جملة أو تفصيلا، الجملة الجزات إذا هو ملان كيس فلوس يقول قولي ولا ربطة يسلمها، يسلم ربطة نقود 100,000 لكن ما يقول 100,000، يقول ذولي هذولا سلم هذا معلوم عين، هذا في الجملة. وأما التفصيل إن يقول 100,000. وفي انكشاف الردي ما مر في الصرف ويصح بكل مال، فيجعل رأس المال نقدا أو غير نقد، مثليا أو قيميا، حيوانا أو غيره، منقولا أو غير منقول، كالثمن في المبيع، وتثبت الشفعة فيه وبه بعد قبضه. إلا أن المنفعة لا تصح أن تكون رأس مال للسلم. المنفعة الإيجار، إذا الإنسان اشتغل عامل فلا يصح أنه يهب إجاره سلم وما يسلمه له مبلغ خدمته معه، يسلمها في حب. الشرط الرابع، لو في انكشاف الردي ما مر، إذا انكشف في الذهب ردي أو في الفضة ردي عين أو ردي جنس ما مر في الصرف، فإن أبدله قبل تفرقه ما صح، حيث كان نقدا أو مثليا غير معين ولا قوبل بالنقد. فإن لم يكن كذلك كان مبيعا، والمبيع لا يصح إبداله، ولكن تكون الرداءة عيبا فيه فيرضى به أو يفسخ ولا يبطل بقدره، وهذا في رديء العين. قال في البيان وهامشه، فأما رديء الجنس فيصح إن رضي، وإلا فإن رده بأول مجلس يتفقان فيه صح رده وإبداله، وإن لم يرده في مجلس الرد فلعله يلزم ولا خيار ولا بطلان كما مر في الصرف. وش بعده؟ الرابع الأجل معلوم. كذيه الأجل؟ نعم الأجل المعلوم. الرابع الأجل المعلوم، لا يعني لا يصح أن يكون معجل، مبلغ مأجل، يجوا الأجل معلوم. فلا يصح أن يكون مؤجلا بأجل مجهول. وكذا لو قال إلى أجل كذا إن وجد فيه، وإلا فإلى أجل كذا، فلا يصح لعدم العلم في أي وقت سيسلم. وما علق من الآجال كلها في وقت غير معلوم كالصيف والخريف والشتاء والسراب ومجيء القافلة ونحو ذلك، كان السلم به باطلا ويفسد البيع الذي شرط فيه. ماذا يا مدريد لا يستمر بلا بدا يحسبه ويحن بيصرب رجلهم يدربه في أي يوم. وأقله 3 أقل الأجل، ورأس ما هو فيه لآخره، مثل إحنا في شهر الحجة هذا الحين، إذا قال إلى رأس شهر الحجة هو آخر. وإلا فلرؤيته هلال، إذا ما قد إحنا فيه مثل إحنا يقول رأس محرم هو أول، رأيت هلال هلال محرم. وإلا أي وإلا يكون فيه ما قد دخل الشهر الذي جعل رأسه أجل السلام، فلرؤية هلال وله إلى آخر اليوم المطلق. إذا حددوا بيوم 3/3 الربع فله إلى آخر، إذا هو مطلق إن قالوا وقت الظهر ولا وقت العصر فتعين. ويصح التعجيل كما مر في القرض، يصح التعجيل قبل الأجل، لكن ما يصح التعجيل في الحال. كما مر القرض على ذلك التفصيل، وهو أن يكون مساويا لما يلزم له قدرا وصفة، وأن لا يخشى عليه من ظالم، لا يخشى على المسلم انهم يشلوا حاله وأن لا يكون له غرض متأخر إلى أجله، ويصح التعجيل بشرط حظ البعض كما مر في القرض، يقول عجل لي وأنا كسرت. الخامس تعيين المكان، المكان الذي يسلم المبيع إليه، إذا أسلم في زبيب في عينه وين يوصل الزارع قبل التفرق كذا. هذه لها كلها تعيين المكان وتشخيص المبيع كلها قبل التفرق، وتجويز الربح والخسران هي شرط، والمراد أن المسلم إليه لا بد أن يكون مجوزا للربح والخسران. والمسلم لا بد أن يكون مجوزا لهما، فلو قطعا معا بعدم اختلاف القيمة صح، وكذا لو قطعا بالربح للمسلم إليه جاز ذلك وصح، لأنه يجوز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه معجلة. قبل هذا يشتي مثل إذا أسلم في الحب مثل قيمته قدر مرات فلا يصح السلام، يعني ما هم جوز للربح والخسران، بدو خاسر على كل حال نفس البائع المشتري، والبائع رابح على كل حال، جو الثمن معقول الثمن معتاد، ولا جو فيها قبض قليل لأنها محتمل، لو فيها قبض قليل محتمل أنه يخسر ولا يربح. الآن وإليكم.